وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في أن تعديل الراوي هل يكتفى فيه بالواحد، يعني شخص واحد يشهد بعدالة الراوي هذا المقدار يكفي، أو أنه لا لابد أن الذي يشهد بعدالة الراوي شخصان عادلان؟ صاحب المعالم قال نعم يلزم أن يكون الشاهد شخصين عادلين. لماذا؟ لأنه هذه شهادة منهم، والشهادة يعتبر فيها التعدد، يعني يعتبر في الشهادة التعدد أن يكون اثنين. ولكن قلنا جماعة ذهبوا إلى أنه يكتفى بالواحد، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو أن يقال بأن وتقدم هذا الدليل الأول، وكان محصله هو أن التعديل شرط في الرواية، وبما أن الرواية يقبل فيها الواحد، شلون يعني يقبل فيها الواحد؟ يعني إذا جاءنا شخص واحد يكتفى فيه وروى لنا رواية يقبل، فيلزم أنه شرط هذه الرواية، شرط قبول هذه الرواية وهو التعديل أيضا يكتفى فيه بالواحد، وإلا يلزم زيادة الشرط عن الشرط. هذا كان الدليل الأول. والدليل الثاني الذي استدلوا به على كفاية الشاهد الواحد هو أن آية النبأ بمفهومها ماذا تقول؟ بمفهومها بمنطوقها تقول إن جاءكم فاسق فتبين، يعني خبر ليس حج، لكن بمفهومها ماذا تقول؟ تقول وإن جاءكم عاجز فلا تتبين، يعني خبر حج. ومعلوم نقول هذا الواحد الذي جاءنا وأخبرنا بأن الراوي الفلاني عادل مفهوم آية النبأ يشمل من شمل؟ نعم يشمل. فإذا شمل حينئذ يثبت لذلك حجية نقله، لأن مفهوم آية النبأ يقول وإن جاءكم عادل فلا تتبين، يعني خبر حج، طالما عادل جاءنا فخبر حج. هذا الدليل الثاني على حجية ماذا؟ تعديل الواحد، كفاية تعديل الواحد. انطبق العبارة، احتجوا بأن التعديل، احتجوا بدليلين، الدليل الأول بأن التعديل شرط الرواية، يعني تعديل الراوي شرط في الرواية قبول الرواية، فلا يزيد على مشروطه، يعني التعديل بعد يمكن أن يزداد بدون شرط، يمكن أن يزداد على المشروط، المشروط هو أصل الرواية، وقد اكتفي في اصل الرواية يعني في المشروط بالواحد، يعني اذا كان واحد رواية رواية يقبل تكمل حجة، فيلزم في الشرط وهو التعديل ايضا كفاية واحد. الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني من سؤال الرحيصة، وانتصر لهم بعض اباطل المتاخرين، لهم المن لهم يعني لهؤلاء الذين احتجوا بهذا الدليل، انتصر لهم، انتصر لهم يعني شنو؟ يعني صار ناصرا لهم، نصرهم بهذا الدليل الثاني، ذكر لهم دليلا ثاني، اذا ذكر لهم دليل ثاني فقد نصرهم. انتصر لهم بعض اقابل المتخرين فاحتج، يعني على كفاية الواحد من احتج بعموم المفهوم في آية، بالمفهوم، بعموم المفهوم، مقتضى المفهوم، نقول ان جاءكم عادل، مقتضى عموما هذا عامهم، مقتضى عموما على ما ان جاءكم عادلا، سواء ثانيه كلها او ما ثانيه، مقتضى العموم هذا، ما زال المفهوم ان جاءكم عادل بشرط ان ينظر اليه ثاني، لا هو عام، قال او مطلق نقول ان جاءكم عادل، يعني سواء انظر اليه ثاني ام لم ينظر اليه ثاني، فخبر حجه، يثبت بمقتضى المفهوم طبيعي بمقتضى عمومه، ها؟ يثبت حجه الواحد، تحتج وانتصر لهم بعض أفاضل المتأخرين فاحتج بعموم المفهوم في آية إن جاءكم فاسق، شلون احتج؟ نظرا، هذا تقرير الاستدلال بعموم المفهوم، نظرا إلى أن تزكية الواحد داخلة فيه يعني في المفهوم المفهوم مش ملفة تسكية الواحد تعديل الواحد يعني تسكية عن تعديل تعديل الواحد داخل فينا تعديل العادل الواحد داخل في المفهوم فحيث يكون مزكي عدلا إذا كان مزكي عادل داخل في المفهوم لا يجب التثبت عند خبره مع خبره حسب خج واللازم من ذلك يعني عدم التثبت من عدم الحاجة إلى التثبت في خبره اللازم منه ماذا؟ الاكتفاء به يعني اكتفاء بالمزكي الواحد يكفيه هذا مجريلا الآن مش الجواب والجواب عن الأول شوف شي جواب صاحب المعنى يقول يرد على الدليل الأول وهو أن تعديل شرط فلا يزيد على المشروع يرد عليه أولا أنه هذه القاعدة أنت من أين أتيت بها أن الشرط لا يزيد على المشروع أنا عدم شرط قاعدها ما فاتها لا أكو آية دل عليها ولا أكو رواية دل عليها ولا العقل يحكم بها فإذا هذه مجرد دعوة هذا الرد الأول الرد الثاني نقول ولو سلمنا أن الشرط لا يزيد على المشروط ولكن نقول في مقامنا الشرط ما هو هل الشرط هو التعديل أو أن شرط قبول الرواية عدالة الراوي تعديل الراوي عدالة الراوي فرق بين الأمرين مرة نقول الشرط هو التعديل تعديل شنو هو التعديل يعني أن يشهد شخص يعدل يعني يشهد شخص بعدالة الآخر بعدالة الراوي هذا تعديل وهو بين المشهد بالعدالة فالمشهود به او عليه سنسمي عدالة لكن نحن الشهادة سنسميها شهادة بالعدالة نسميها تعديل فشرط قبول الرواية هل هو التعديل او هو العدالة اذا كان شرط قبول الرواية تعديل يعني ان يعدل الراوي فالكلام يتم نقول على انه شرط قبول الرواية هو التعديل واذا كان هو التعديل والشرط وهو التعديل لا يمكن ان يزيد على مشروطه فيثبت ان التعديل انتفى فيه ديما بالواحد لكن نحن نقول بان شرط قبول الروايه ليس هو تعديل الراوي عداله الراوي ان يقول او اخر والتعديل يا اخي طريق لاثبات العداله مو بنفسه هو الشرط هو طريق لاثبات الشرط يعني لاثبات الشرط الشرط هو عداله فالتعديل طريق لإثبات العدالة لا أنه بنفسه شرط في قبول الرواية فإذا كان كذلك إذا لا معنى لأن تقول بأنه ماذا التعديل شرط سيلزم أن يكتفى فيه بالواحد لأن الشرط يجب على المشغار ترى بضوانه لماذا؟ لأن التعديل ليس هو شرط هذا الرد الثاني الرد الثالث أن نقول لو سلمنا هنطبق هاي الحجارة هنطبق ذلك الدليل وبعدين أجيب الدليل الثالث خاف ساهم والجواب عن الأولين بوجوه الوجه الأول هذا الذي راح يجب أنه نقول له أنت من أين حسيت لأنه الشرط لا يزيد على المشروط وضعنا على المطالب على نفي الزيادة على المشروط يعني أن الشرط لا يزيد على المشروط فلا نراه إلا متوضع على هذا السلام سلم هذا غد الثاني أما الشرط لا يزيد على المشروط لكن الشرط أنه مهنة أدار للتعديل سلمنا ولكن الشرط في قبول الرواية هو العدالة للتعديل نعم هو يعني التعديل أحد الطرق إلى المعرفة بالشرط يعني إلى المعرفة العدالة لإثبات العدالة سلمنا هذا غد الثالث الوجه الثالث أن وقال سلمنا بأن الشرط هو نفس التعديل للعدالة لكن نقول أنت قلت بأنه التعديل شرط والشرط لا يزيد على المشروط نحن نقول لك لو سلمنا بأن الشرط لا يزيد على مشروط يعني تنزلنا عن الجواب الأول لكن نقول لك بأنه نحن إنما نسلم أن الشرط لا يزيد على مشروطه اذا فرض ماذا الشرط لم يكن من قبيل مقامه اما اذا كان الشرط من قبيل مقامنا، من قبيل مقامنا يعني شنو؟ يعني الشرط في مقامنا شنو؟ هو العدد التعديل. فاذا كان الشرط من قبيل مقامنا يعني كان الشرط طريق لاثبات شيء اخر، وخذ من باب انه طريق كما هو العدد التعديل، فإن التعديل اعتبر شرطا في قبول الرواية. لماذا؟ من باب أنه طريق لإثبات ماذا؟ العدالة. فإذا كان الشرط من هذا القبيل يعني كان طريقا لإثبات شيء آخر، فلا نسلم أنه الشرط هنا الذي هو من هذا القبيل لا يزيد على مشروطه، وخصوصا بمثل الزيادة. شلون زيادة؟ أنه يعتبر من شهود اثنين بينما المشروط يعتبر به واحد. الزيادة الآن ما هي عادة سبيلة، الزيادة الذي قاله مسجود بشكل آخر، أما الزيادة لهذا النحو لا بأس به. هذا الخلاصة، هذا الجواب التفت له الخلاصة. شوف التفت، نقول في الجواب الأول ما غيرنا في أصل الجواب الأول أننا لا نسلم أن الشرط لا يزي على مشروطه. أما في هذا الجواب الثالث شرير هو نقول افرض بان الشرط لا يزيد على مشروطه سلمنا، لكن الشرط انما لا يزيد على مشروطه اذا لم يكن الشرط ماخوذا من باب انه طريق لاثبات شيء اخر. واما اذا اخذ طريق كما هو الحد التعبير، اخذ طريق لاثبات العداله، فلا باس ان يزيد على المشروط، خصوصا اذا كانت الزياده بهالشكل. هالشكل يعني شنو؟ يعني كانت الزياده المقدار انه يعتبر في الشرط شهود اثنين، وفي المشروط لا يعتبر مال اثنين. هذه لا راس بها. ليش لا راس بها؟ الزياده بهذا النحو، يعني الشرط يكون معرفا ويزيد بهذا النحو، يكون طريقا ويزيد بهذا النحو، يعني بانه يعتبر في التعدد الزياده بهذا النحو. ليش تقول انه لا راس بها؟ يقول صاحب المعاني اذ ما اكثر ذلك في الشرط، يعني ما أكثر ذلك في الشرط أنه ماذا؟ الشرط يكون طريق لإثبات شيء آخر ويعتبر في التحدث. هذا له أمثلة كثيرة واضحة، هذا ما هو ممكن. أضرب لك مثال، فإنه في باب الحد إقامة الحد على الزاني، أصل أن الزاني يحد، أصل أن الزاني يحد، هذا من هدف أنه من زنى أو من قذف غيره يحاد، يقام عليه حد. هذا شنو مثلك الطريق الإثباتي؟ رواية، رواية مثل زرارة جاءتنا وقالت أن الصادق سلام الله عليه قال من زنى حد مثلا أقوله، أو من قذف حد وغير ذلك. فأصل إقامة الحد على الزاني إن هذا ثابت منه بالمخبر الواحد بالعاضل الواحد، لكن اذا ترد واحد زنى ماذا يشرط في اقامه الحد عليه؟ هل يتفاد الواحد في اقامه الحد عليه؟ لا، وانما يعتبر ماذا؟ ان يشهد على انه زنى واحد ولا اثنين ولا ثلاثه اربعه، في بعض المرات اربعه، في بعض المرات اثنين ثلاثه، القذف في شبكه اثنين. فاذا اصل اقامه الحد على الزنى ان من زنى او من كذا يحارب، هذا التقيمة بيد الواحد. لكن شرط إقامة الحد وهو أن يزني، شرط إقامة الحد أن يثبت أنه زنى، أن يثبت أنه قذف، هذا شرط الإثبات. شرط إثبات إقامة الحد لم نلتقي فيه الواحد، وإنما التقيمة فيه ماذا؟ التقيمة فيه بالأربعة أو بالثمين. إذا لا بأس بذلك، أن الشرط يزيد ماذا؟ على مشروطه بهذا النحو، اذا كان من هذا كان طريق للاثبات، كما في من شهاده اربعه بالزنا، فان شهادتهم طريق لاثبات الزنا. هذا لا باس بالزياده بهذا النحو في الشرط على المشروع. اذا كان الشرط من قديم ماذا طريق؟ لا باس بها. ومن العجيب ان يدعي البعض ويقول بانه الشرط لا يزيد على مشروطه، ولا يوجد في الشرع شرط يزيد في الشرع شرط يزيد على مشروط. هذا عجيب، لم يطلع على مثل هذا المثال وغيره. فلنطبق العبارة، يقول سلمنا، يعني سلمنا أن الشرط هو التعديل، ولكن زيادة الشرط بهذا المعنى، بهذا المعنى شنو؟ يعني بنحو يكون طريقا لإثبات شيء آخر. زياده على مشروطه وخصوص بهذا ما عندهم من الزياده، يعني بنعمل زياده بنعمل تعذر انهم يزيدوا طريق شهود اثنين يعتبر فيه، وغدا زياده بهالشكل بهذه الزياده المخصوصه على هذه الاحكام الشرعيه عند من يعمل بخبر واحد اكثر من ان تبين. اي ما تحتاج من بينهم زياده، جواب هاي زياده اكثر من ان تبين، ما تحتاج الى بيان. إذا أكثر شروط ما شروط الأحكام الشرعية يفتقر المعرفة، شروط الحكم الشرعي مثل شرط إقامة الحد، وجود إقامة الحد حكم شرعي، شرط إقامته ماذا؟ شرط أنه ماذا يعتبر أروع. إذا أكثر شروط الأحكام الشرعية يفتقر المعرفة بحصول ما يعني بحصول تلك الشروط وهو أنه زنى، يشترط بل يعتبر في معرفة هذا الشر والمعرفة حصول هذا الشر وهو أنه زنى، يعتبر هذا أكثر من واحد. إذ أكثر شروطها شروط أحكام شرعية يفتقر المعرفة بحصول تلك الشروط على بعض الوجوه إلى شهادة الشاهد أو قدمنا، وعلى بعض الوجوه الأخرى يعتبر أنه مثلا أربعة. وهو المشروط يعني بين المشروط تكتبين واحد، المشروط هو أصل عن الجامعية حق على تالي الواحد روزرات تكتبين، لكن أنه زمن هذا يحتاج إلى أربعة أو أنه اثنين. نقطة يقول والعجل عن بعض الكبلاء أيد هذا الدليل وهو أن الشرع إذا عمل شرطة الدليل ما هو الشرع أن الشرطة إذا عمل مشروطة، والعجل من توجيه بعض الكبلاء المعاصرين لهذا الوجه من الحجة وهو الوجه الأول. شو الوجه؟ بأنه ليست الأحكام الشرعية شرطا يزيد على مشروطه، هذا ليس حديث وجه العجل أنا أظن أنه أمثلة له لا واقع وله أمثلة، وذكرت لك بعض الأمثلة. هذا والذي سأل أنفع المعالم يريد يجي يضرب صاحب الدليل الأول بضربة قوية، يقول في الحقيقة انت قلت التعديل شرط والشرط لا يزيد على مشروطه، هذا الحكي يتنافد ويا من يعمل بالقياس. ايه فكأنك ماذا تريد أن تقول قياس حكي مصدر القياسك صحيح، مصدر القياس على أنه الشرط لا يزيد ماذا الفرح لا يزيد علينا على العصر، هذا مفترض قياسك، لكن نحن ليس من مذهبنا القياس، فإذا ما لا نحن نقول على أنه الشرط لا يزيد على مشروطه. لذلك يقول هذا والذي يقتضيه الاعتبار، اعتبار عن التأمل تفكر تدبر، أن التمسك في هذا الحكم في هذا الحكم يعني هو أنه يكتفى بالمزكي أن يكون واحدا ولا يعتبر التعذر، التمسك في هذا الحكم بنفي زيادة الشرط، نعم لهذا الدليل وهو أن الشرط ليس على مشروطه، هذا يتناسب يتبقته القياس، فكأنه وقع في كلامهم كأنه هذا الدليل وقع في كلامه القياس، لكن تبعهم عليه من تبعهم عليه من غير أن يتأمل من تبعهم عليه من ينكر العمل بالقياس، هذا الكلام كأن هذا الدليل وقع في كلامه القياس لمن يقولون أجهة القياس وقع فيه، لكن لما أجهة هذا الشخص لا يقوم بأجهة القياس، شاف هذا الدليل الكلي في من يعمل بالقياس فأخذ ذلك الدليل منهم، لكن من دون أن ينتبه ترى هذا هو مبني على القياس دليل، فكأنهم وقع هذا الدليل في كلامهم وتابعهم في كلام من يعمل القياس، لكن تابعهم عليه يعني على هذا الدليل من ينكر أبطال تعالى في العبارة من ينكر العمل بالقياس، لكن تابعهم من غير تأمل من غير رؤية أن هذا ترى مبني على القياس، ومما ينبه على ذلك ومما يعيد على أن الجيان عدونه وهو أن هذا مبتني على العمل بالقياس هذا الوجه الأول، أن نفس هذا الدليل الأول وهو أنه الشاهد على أنه يكتفى بالمزكي يكتفى بما بالواحد لأن الشر لا يزيد على مشروط، أقل هذا بعض صرح من أهل الثلاث طبع أنه يكتفى بالواحد بالشاهد الواحد من باب من باب أن ذلك مصدر القياس، أفلا صرح قال على انه يكتفى في الشاهد يكتفى في المزكي ان يكون واحدا، ليش؟ لان ذلك هو مقتضى القياس هو القدره، ومما ينبه على ذلك يعني ان هذا الدليل الاول يتناسب ويا القياس ما وجدته في كلام بعض العامه حتى عن بعض الاخر منهم، يعني هذا بعض العامه حتى هذا الكلام عن بعض الاخر، شنو مر الكلام اللي حتى هو بعض العامه عن بعض الاخر هو هذا الكلام، ان الاكتفاء بالواحد يعني بالشاهد الواحد في تزكيه الراوي يعني في تعبيره هو مقتضى القياس، يعني القياس اكثر ذلك، فاذا هذا الدليل الاول يتناسب ولا القياس؟ الآن نجي هنا إلى الدليل الثاني. طب الدليل الثاني الذي انتصر به البعض شنو هو؟ كان بأن مقتضى مفهوم آية النبأ أنه الواحد المزكي الواحد يكتفى به. ليش يكتفى به؟ لأنه مكم آية النبأ. شوفوا يقول وإن جاءكم عادلون فلا تبينوا، يعني طبرة حجة. طب وهذا المزكي الواحد عادل جاءنا فيجب أن يكون طبرة حجة. هذا كان الدليل الثاني. والجواب عنه أن نقول أنه إحنا قلنا فيما سبق أن مقتضى آية النبأ أنه شرط قبول الخبر. ماذا شرط قبول الخبر؟ العلم بانتفاء الفسق، لأن الفسق مانع منه بوجوده الواقعي، الفسق الواقعي مانع من قبول الخبر. سيكون نعلم بانتفاء الفسق عن انتفاء المانع، ولتعبير آخر يعني نعلم بوجود العدالة. ليش؟ لأنه قلنا ما بحد وسط شق ثالث بين العدالة وبين الفسق. إذا الفسق يعتبر عدم العلم انتفاء، يعني يعتبر العلم بتواجد وبوجود العدالة. إذا الذي نستفيد من مفهوم آية النبأ أنه لا بد وأن تعلم بانتفاء الفسق، يعني تعلم بثبوت العدالة في من في المخبر. مقتضى آية النبأ هيك. فإذا جاءنا مخبر وأخبرنا بخبر، مقتضى آية النبأ ماذا؟ أنه إذا نعلم ماذا عاضل نأخذ الخبر، إذا ما نعلم ما نأخذ الخبر. ولكن إذا لم نعلم بعدالته وجاءنا شاهدان شهدا بعدالته، قالوا أنه هذا حاضر، نقبل خبره ولا ما أعتقدهم ما حصل العلم، بل نقبل خبره. ليش؟ لأن الشاهدين بينة، والبينة ثبت شرعا أنها تقوم مقاما العلمي. لكن او ابتداء كنا لازم ان نعلم بان هذا عارف، بس نكتب بالشهادين من باب الدليل الخاص، لكن ابتداء نقول انه لازم ان نعلم بالعداله. فاذا عرفنا يعني ابتداء لازم ان نعلم بالعداله، نقول لو كان الواحد يكفي ونتمسك بكفايه الواحد بما نتمسك بنبذ ايه النبأ، مفروض هذا صعب دليل ثاني يتمسك بكتاب الواحد بنبذ ايه النبأ. فمعنى ذلك انه لا يلزم العلم بالعداله، يعني الواحد ما يفيد قومه وشهادته العلم بالعداله، فيلزم من ذلك التناقض. ليش يلزم من ذلك التناقض؟ يعني قلنا ابتداء نستفيد من ايه النبأ انه لا يلزم بالعداله يحصل. بمقتضى هذا الدليل الذي استدل به صاحب الدليل الثاني، اذا قلنا انه شهاده الواحد تكفي، يعني العلم مو لازم حصوله، فيلزم التناقض في آية النبأ. بعد آية النبأ إذا كانت الدل كما أثبتنا سابقا، إذا كانت الدل على أنه يلزم العلم بالعدالة، ما زلوا أن يلزم أن الواحد لا يكفي، لأن الواحد إذا كفي معنى ذلك أنه العلم بالعدالة ليس بلازم، فيلزم من ذلك التهافت. إذا النتيجة شو تصير؟ أن الآية النبأ لما قالت وإن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا، لا بد أن يكون المقصود وإن جاءكم عادل، لكن في غير العدالة، لا يكون يخبرنا بالعدالة. وإن جاءكم عادل دينا بأن هذا خير، إن جاءكم عادل دينا بأن الليل ماذا فلان مثلا، إن جاءكم عادل دينا بأن هذا طاهر وغير ذلك، إن جاءكم عادل دينا بأن من شك بين الواحد والثنتين ثلاثة وفقر. فنقول إن جاءكم عادل المقصود إن جاءكم العادل يعني الواحد ثلاثة بين وقل حتى في هيك موارد. أما إذا جاءنا العادل وأخبرني بنفس العدالة، جاءنا عادل وقال فلان عادل، هذا لا نكتفي هنا في مقام إثبات العدالة، لا نكتفي بشهادة الواحد، لأن لو ردنا نكتفي بشهادة الواحد معناه أن العلم بالعدالة ليس بلازم، والمفروض أننا مستقل من العلم بالعدالة شاء، فيلزم من ذلك التناسي. فلا بد نخصص مفهوم آية النبأ نخصصه بغير العدالة، بغير الشهادة بالعدالة، بغير الإخبار بالعدالة. وأما الإخبار بالعدالة فمفهوم آية النبأ ما يشمله، لأن لو شمله يلزم من ذلك أنه يلزم من ذلك التنام فلنطبق الحضار. لذلك يقول وعن الثاني عن الدليل الثاني أن مبنى اشتراط العدالة في الراوي على أن المراد من الفاسق في الآية من بدو هذه الصفة في الواقع. أقرأ العبارة بعدين أطبقها. سيتوقف قبول الخبر على العلم بانتفائها وهو موقوف على العدالة كما بيناه آنفا. وإنما صرنا إلى قبول الشاهدين لقيامهما مقام العلم شرعا. وفرض العموم في الآية على وجه يتناول الإخبار بالعدالة يؤدي إلى حصول التناقض في مدلوليها. إلى آخر عبارة أتفقك إياها من أول شدوا. وعن الثاني أن مبنى يقول أحسن ليش اشتركوا في الرأي العدالة لأجل أن الفسق الواقع إيمانا من هذا الدرس واحدة لأن الفسق الواقع إيمانا. فشوف مثلا الرواية إذا أعلمنا أن الفسق الواقع ماكو منتفي وإذا لازم أن نعلم بأن الفسق الواقع منتفي يعني معناه أعلمنا بينا بالعدالة معنى ذلك أنه أعلمنا بينا بالعدالة. فلزوم العلم بالعدالة من يابا من باب نحن شرطنا العدالة من يابا من باب أنه الفسق الواقع إيمانا يكون نعلم الانتفاع وإذا لازم نعلم الانتفاع معنى ذلك أن العدالة راح تصير شاف. فالخبر متى يكون نقبله متى يجوز ان نقبله يعني اذا علمنا بالانتفاء العدالة الفسق يعني اذا علمنا بالعدالة يعني اذا علمنا بالعدالة لكن السنة نقول من السفا شاهدين من باب الشرع عندنا هذا الثامن الدنيا اذا يقول وعرفنا ان مبنى اشراط العدالة يعني احنا ان مشراط العدالة مبنى ذلك نبتك ذلك شنو هي نبتك هذا الاشتراط ان مبنى اشراط عدالة الراوي على ان المراد من الفاسق في الآية انه هذا الصفية اشتراط العدالة مبني على انه ضمن المراد من الفاسق والفاسق الواقع يعني فاسق الواقع إيمانا. فإذا فاسق الواقع إيمانا فإذا نعلم من صدق فاسق الواقع فيتوقف قبول الخبر علينا على العلم بانتفاعها يعني بانتفاع الصفة صفة الفاسق الواقعية وكنا نعلم بأنه نجد. فإذا علمنا بأنه انتفي يعني معنى ذلك أنه هذا بشرط العدالة يكون أعلى بالعدالة وهو موقوف على العدالة يعني العلم بانتفاع صفة الفاسق الواقعية معلوم على أن العدالة شرط كما بيناها آنفا كما وضحنا هذا فيما سبق صدق وضحه. فيكون نحن بالعدالة بالتالي يكون نحن بالنفع الفسق كذا نحن بالنسبان فسق يعني يكون نحن بالعدالة لكن في النسبة من اكتفاء نيابة. وإننا صرنا إلى قبول الشاهدين لقيامهما مقام العلم شرعا لكن اتباعا يلزم العدالة يلزم حلف العدالة. فإذا اتباعا يلزم حلف العدالة هنا لا راح ليش شوف ساعه نقول إذا عربنا نقول مطلوب هذه النبأ يدل على كفاية الواحد معنى ذلك أن العلم هو كفاية الملازم فإذا متناقض. لذلك يقول وفرض العموم في الآية يعني إذا عربنا نفترض أكو عموم في مضمون آية النبأ يتناول هذا العموم على وجه يتناول هذا العموم مش يتناول الإخبار بالعدالة يعني قلنا مفهوم هذا النبأ إلى فرض عموم يقول وإن جاءكم عادل فلا تتبين وقبر حجة وهذا في عموم يشمل حتى الإخبار بالعدالة. إذا حشر المنظور هذا شيء يؤدي إلى حصول التناقض في مدلوليها يعني في مدلولي آية النبأ لأن مدلول الأول شيء مدلول الأول أنه يلزم العلم بانتفاع الفسق يعني يلزم عنه العدالة. مدلول الثاني أنه يكتفى بالواحد يعني العلم ليس بشرطين العلم بالعدالة فيلزم التناقض في مدلوليها ليش يلزم هو بحل وضح. وذلك لأن الاكتفاء في معرفة العدالة بقدر الواحد يقتضي عدم توقف قبول الخبر على العلم بانتفاع سبب الفسق معناه هالشيء ليش معناه هالشيء ضرورة أن قبر العدل إذا كان واحد عادل وأخبرنا بأنه هذا الراوي عادل هذا بمجرد إخبار لا يجب أن نرى إذا لم نعلم بالعدالة إخبار العدل لا يجب العدالة فإذا قلنا يجبي معنى ذلك أن نعلم بالعدالة ليس بلازم. وقد قلنا يعني والحال أننا قد قلنا أن مقتضى الآية توقف القبول على العلم بالانتفاع بانتفاع الفسق وهذا تناقض راح يصير إذا وهذا تناقض ظاهر أن نقول أنه يلزم العلم بانتفاع الفسق لكن بعدين نقول على انه يستفاد الواحد يعني العلم ليس بشرط العلم بانتفاع الفسق إذن فلا بد من حملها، يعني حمل آية النداء لما نقول إن جاءكم عاد الواحد ثلاثة بينه وخبر حجي، نحمل إن جاءكم عاد الواحد لكن يخبركم بغير العدالة، فكل مقصود فلا بد من حمل آية النداء على إرادة الإخبار دون سوى العدالة. لا يقال ما ذكرتموه إشفاء القلسل أنه قد واحد يقول أنت تفضلت عن آية النداء الدل على انه يلزم العلم بانتفاع الفسق، يعني يلزم العلم بثبوت العداله، فاذا اردنا نقول ان الواحد يكفي معنى ذلك ان العلم مو لازم علم بالعداله، فانت بتناقض. طيب المشكله شنو يقول؟ يقول اذا اردنا نقول ان الواحد الثنين كافي، يعني الشهود الثنين شهاده الشاهدين يكفي، وشهاده الشاهدين يكفي بلا اشتاق، انت اللي تستقبله. هل يلزم هذا المحذور؟ يعني هذا المحذور اللي بيسترسل ما يلزم الا اذا قلنا بان الواحد يكفي. لا، هذا المحذور يرد حتى لو اردنا ان نقول بان الاثنين يكفي. لو اردنا ان نقول بان الاثنين شهاده الشاهدين يكفي، هم ستر هذا المحذور ياتي، ليش؟ لان شهاده الشاهدين ما تفيد العلم. فاذا اردنا نقول كفايته فيلزم من ذلك التناقض. فمحذور التناقض يرد اذا قلنا بكفاية الواحد او قلنا بكفاية الاثنين، فلو قلنا بكفاية الاثنين يرد المحذور. فشلون في محذورك بذلك الشكل اجب اهم ما تهمنا، يعني لو قلنا بكفاية الواحد هذا اشكالي. خلنا نشوف الجواب شنو. لا يقال ما ذكرتموه، يعني اشكال لجنة التناقض، وارد على قبول شهادة العدلين. لا علم معهم عشان العدلين، هل يقوم يحصل؟ فإذا ربنا نقول كافي، معنى ذلك على أنه ماذا؟ العلم بالدفاع الفسق ليس بلازم. لأن نقول هذا الجواب، محصل الجواب الذي ذكر قدس سره هو أنه لو أردنا أن نقول بأن شهادة الشاهدين تكفي، لا يلزم محذور التناقض، بل الذي يلزم تخصيص آية النبأ. لأن آية النبأ كانت تقول على أنه يلزم العلم بانتفاع العدالة بانتفاع الفسق، إذا أردنا نقول بكفاية شهادة الشاهدين راح يصير تخصيص. شنو راح يصير تخصيص هذه القاعدة؟ يعني شو راح يصير؟ يلزم في كل مورد العلم بثبوت عدالة المخبر إلا إذا شهد شاهدا بالعدالة. فبشهادة الشاهدين نكتفي وإلا نحصل علم بالعدالة. فشهادة الشاهدين كفاية شهادة الشاهدين تكون مخصصة علمان لها القاعدة الكلية، وهذا التخصيص ثابت. سواء أردنا أن نقول بأن آية النبأ تشمل الإخبار بالعدالة أو لا تشمل الإخبار بالعدالة، على كلا التقديرين تخصيص حاصل، فآية النبأ هي مخصصة علمان. إذا أردنا نقول بأن آية النبأ ما تشمل الإخبار بالعدالة، كما إحنا قلنا، إحنا فيما سبق قلنا، قلنا على أنه آية النبأ ما تشمل الإخبار، إخبار الواحد بالعدالة لأنه يلزم تناقض. إذا أردنا مش نقول فتخصيص أيضا ثابت آية النبأ. ليش تخصيص ثابت؟ لأن آية النبأ إن جاءكم عالم فخبر حج، على رأي مش نقول، نقول إلا إذا أخبرنا به هذا العالم بالعدالة فخبره لا يكون حجة، فيلزم تخصيص. إذا أردنا نقول آية النبأ ما تشمل الإخبار بالعدالة، إخبار الواحد بالعدالة تخصيص ثلاث، وإذا أردنا نقول لا تشمل الإخبار بالعدالة كما على رأي غيرنا، يعني هنش العبارة أخرى يصير آية النبأ. إذا جاءكم مخبر عادل وأخبركم بخطأ حتى لو أخبركم بالعدالة فخبروه حجة، إذا حجة ربنا نقول مع ذلك هي ماذا؟ آية النبأ مخصصة. ليش مخصصة؟ في باب القضاء مخصصة. شلون في باب القضاء مخصصة؟ لأن في باب القضاء هناك لو شهدوا اثنين بالزنا شهادتهم ما تقبل إذا كانوا عدول، لمن تثبت عدالتهم بإخبار العادل الواحد يكتفى بإخبار العادل الواحد؟ مع من ذنب أنه لو أخبرنا عادل واحد بعدالة الشاهد الأول أو بعدالة الشاهد الثاني يكتفى تطبيقا لآية النبأ، لأن آية النبأ تقول إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا. نقدر نقول لا، وإنما بالإجماع قالوا العلماء قالوا أنه يشترط في تعديل الشاهد الأول وفي تعديل الشاهد الثاني أن يجيء مخبران عادلان، يخبران بعدالة الشاهد الأول ويخبران بعدالة الشاهد الثاني. إذا حتى لو قلنا آية النبأ تشمل الإخبار بالعدالة، هل لازم من تخصيصها؟ شلون يجب من تخصيصها؟ لأنه هي آية النبأ تقول إن جاءكم عادل واحد فلا تقولون نحن خبر حجة، إحنا نقول مخصصة، نقول إلا إذا كان هذا المخبر الواحد العادل في باب القضاء. فإنه لو كان في باب القضاء فإخبار الواحد بعدالة الشهادة الأول أو بعدالة الشهادة الثاني ليس الحجة، لأجل أنه يلزم بالإجماع أن يكون ماذا؟ المعدل للأول، المخبر بعدالة الشهادة الأول والمخبر بعدالة الشهادة الثاني، أن يكون ماذا؟ شاهدين. فهذا التخصيص آية النبأ على كل التقديرين لازم. أكرر لك الجواب بدقته، محصل جواب صاحب المعالي يقول للمشكل أنه أنت قلت محذور التناقض يرد، حتى لو قلنا بكفاية من بكفاية الشاهدين، لأن شهادة الشاهدين تفيد العلم بالعدالة. قلت هذا الجواب، أنه لو قلنا بكفاية الشاهدين أقصى ما يلزم تخصيص، يعني راح نخصص آية النبأ نقول تحصيل العلم بالعدالة لازم إلا إذا شهد شاهدان بالعدالة، إنها أفضل من يحصل عليه لكن تكفي شهادة الشاهد، يلزم تخصيص. وتخصيص آية النبأ لا محذور فيه، ليش لا محذور فيه؟ لأن هذا التخصيص ثابت على جميع التقادير، يعني شنو على جميع التقادير؟ يعني سواء قلنا آية النبأ تشمل الإخبار بالعدالة أو لا تشمل الإخبار بالعدالة. إذا قلنا ما تشمل الإخبار بالعدالة كما هو رأينا، إحنا في حصص من قلنا تشمل الإخبار بالعدالة، يعني يلزم تناقض. إذا قلنا ما تشمل تخصيص آية النبأ واضح حاصل، ليش حاصل؟ لأن آية النبأ تقول إن جاءكم عدد نبأين فلا تتبينوا، يعني خبر حجة، إلا إذا أخبر الواحد بهما بالعدالة. فهذا تخصيص، هذا خارج بعد بحث، فهذا خارج. فإذا ردنا نقول أنه ما تشمل هذا، فخروج هذا معناه أنه تخصيص، فتخصيص لا يحصل. إذا قلنا ما تشمل أخبار العدالة، وإذا قلنا تشمل الإخبار بالعدالة ما التخصيص حاصل، ليش؟ لأنه إذا تشمل الإخبار بالعدالة مسيسي، إن جاءكم عادل حتى لو أخبركم بالعدالة فخبره حجة، من هنا إحنا ماكو تخصيص، لكن إذا تخصيص في باب القضاء، فإنه في باب القضاء إذا جاءنا عادل واحد وشهد بعدالة الشاهد الأول أو الثاني لا يكتفى، بل لابد من شهادة عدلين. لذلك يقول قديس رخ نطبق العبارة، لأننا نقول اللازم من قبول قول العدلين، إذا أردنا نقول شهادة العدلين بالعدالة تكفي ماذا يلزم؟ يلزم تناقض، شو يلزم؟ يلزم تخصيص الآية بالدليل الخارجي، أن آية النبأ راح نخصصها ونقول العلم لازم بالعدالة إلا إذا شهد عادلا، فنخصصها بالدليل الخارجي، الخارجي هو الإجماع، الإجماع ليس المخصص، ولا محذور فيه يعني في التخصيص. كيف وتخصيصها لازم؟ تخصيص عام حصري، سواء قلنا تشمل هذه الآية الأخبار العدالة أو قلنا تشمل، وإن وافقنا على تناولها للإخبار بالعدالة، يعني إذا قلنا ما تتناول أخبار العدالة كما هو رأينا تخصيصها هو واضح بعد، تخصيصها واضح، ليش يعني راح يصير كل مخبر عادل إذا جاءكم فخبره حجة إلا إذا أخبركم بالعدالة، فتخصيصها واضح. وإذا قلنا على أنه لا ما تشمل أخبار بالعدالة، تشمل الإخبار بالعدالة، إيه نعم الشاحن التخصيص، لما يتم تخصيصه لأنه في باب القضاء الواحد شهادة الواحد بعدالة الشهادة الأول أو الثاني لا يكتفى بها، وإن وافقنا على تناولها لإخبار بالعدالة، ليش لا يتم تخصيصه؟ من حيث أن تزكية الشاهد يعني اللي يشهد بالسرقة، الشهادة الأول أو الشهادة الثاني بالسرقة، لا يكتفى في تزكية دينا بالواحد يعني بشهادة الواحد، بل الاثنين لازم أن يجدوا بعدالة الشهادة الأول أو بعدالة الشهادة الثاني. وهذا نقطة خلص خلص خلص دفع الإشكال، لكن فتشيء جانبي تعريبين صحيح معالم، وهذا من أكبر الشواهد على أن النظر يقول هذه الشاية وهي بعين الشاية، وهو أنه في باب القضاء لازم أنه ماذا؟ شهود اثنين. وين أكو شهود اثنين؟ يشهدون بعدالة الشاهد الأول وبعدالة الشاهد الثاني. شهادة الواحد ما تكفي، يكون شهود اثنين يشهدون بعدالة الأول وبعدالة الثاني. هذا يعني لزوم أنه شهود اثنين يشهدون بعدالة الأول وبعدالة الثاني، شاهد على أن صاحب الدليل الأول، صاحب الدليل الأول لابد. إحنا الآن ترجع لرد الدليل الثاني، بس الرجل نقول هذا دار على ما صاحب الدليل الأول اللي في قال شنو التعديل شرط فلا يدل على مشروطة. هذا ناظر إلى القياس، ليش هذا هذا دليل على أنه ناظر القياس كما فيها سابقا؟ ها، لأجل على أنه في باب القضاء شاء السرقة تثبت مش قلت باثنين، فإذا السرقة تثبت باثنين وشاء أن عدالة الاثنين دي من تثبت، هم تثبت عدالة كل واحد باثنين، فشاء السرقة تثبت باثنين وعدالة كل واحد من الاثنين تثبت باثنين، فشاء أكو مساواة. هذه المساوات راح يطبقها في موردنا ايضا في باب الروايه. قال اذا الروايه فيها واحد فلا بد تعديل هذا الواحد، هم يكتفى فيه بهما بالواحد، لان علمك في السرقه اصل السرقه كان اثنين يعتبر. اثبات عدم الشهود كان باثنين فصار مساواه. اذا المساواه في موردنا معتبره في موردنا في باب الروايه، يعني بما ان الروايه اكتفى فيها بالواحد فتعديل الواحد هم يكتفى فيه بالواحد. لذلك قال وهذا من أكبر الشواهد على أن النظر في الوجه الأول إنما هو إلى القياس كما نبهنا عليه. وهذا يعني وهذا يعني أنه في باب السرقة بما أنه السرقة لا تثبت إلا باثنين وتعديل الاثنين لا يثبت إلا باثنين، هذا شاهد على أنه النظر في الوجه الأول في الدليل الأول الذي قال الشيخ راجع المشهور ناظر إلى القياس بالشكل الذي بينته. إذا عرفت هذا السلام خلص البحث. إذا ثبت عدنا على أنه النتيجة أنه تعديل الراوي لازم بي اثنين، لازم بي اثنين، لكن راح نحكي في أشياء ثانية. إذا ثبت أنه التعديل يلزم بي اثنين نقول الجرح شلون؟ هم لازم بي اثنين يولا، يعني إذا الراوي راشر الواحد يجرح يقول هذا فاسق، هم لازم اثنين يشوفون بالقسط تعديله لازم اثنين، فإذا أجوا اثنين معدلوا قالوا هذا عادي. اجل واحد يتفسق، هل يكتفى التفسيق بالواحد او لابد التفسيق هم لازم اثنين؟ يقول قدس سره الخلاف في التعديل نفسه يجي فينا في الجرح، احنا قلنا لازم في التعديل اثنين في الجرح هم نقول اثنين، من قال هناك يكفي واحد انه يقول واحد يكفي. اذا عرفت هذا فاعلم ان طريق معرفة الجرح يعني القصد كالتعديل، يعني في التعديل اذا قلنا واحد طريق الاثبات كذلك الجرح واحد، اذا قلنا اثنين قلنا اثنين. والخلاف في الاكتفاء بالواحد اعطى تفسيرته، والخلاف في الاكتفاء بالواحد واشتراط التعدد جار فيه، اذا قلنا هناك واحد انه نقول واحد، من قال بالواحد انه يقول بالواحد، من اشترط انه التعدد انه يصير التعدد، والمختار انه في المقامين واحد، احنا اخترنا في الجرح في التعديل يشترط التمييز، في الجرح الناس نقول يشترط التمييز، انتهى هذا، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محصل هذا الأصل الجديد هو أنه هل يشترط في التعديل في قبول التعديل وفي قبول الجرح هل يشترط ذكر السبب، يعني بأن يفرض أنه حينما يجيئنا شخص ويشهد بأن الشخص الفلاني فاسق هل لابد أن يبين السبب أو يكفي أن يشهد بأنه فاسق؟ هل المقدار يكفي في حصول جرح ذلك الشخص؟ وهكذا في التعديل هل يلزم أن يذكر السبب أم لا؟ هذه المسألة وقعت محل للخلاف، فذهب بعض إلى أنه يقبل الجرح ويقبل التعديل وإن ذكر من دون السبب، وذهب قول آخر يقول أنه يشترط ذكر السبب. وهناك تفصيل يقول في الجرش لا يشترط ذكر السبب لكن في التعديل يشترط. وهناك قول الرابع عكس القول الثاني، قال بأنه في الجرح يشترط ذكر السبب، في التعديل لا يشترط. هذه أقوال أربعة، هذه الأقوال الأربعة مستندات لها واهية جدا، لا جدوى للتعرض، يعني لا فائدة في التعرض إلى تلك المستندات. المهم أن هكذا في الحقيقة. نذكر رأي العلامة، العلامة ونذكر رأي شهيد الثاني والد صاحب المعاني، العلامة إلى رأي آخر غير من الأقوال الأربعة، وهو أن المزكي ويعني المعدل والجارح إذا كانوا عارفين بأسباب الجرح والتعديل شهادتهم تقبل من دون ذكر السبب، وإلا فلا تقبل. هذا قول العلامة. وهناك قول للشهيد الثاني عنوان صاحب المعاني، وهو أنه إذا فرض أن الشخص الذي يشهد بالعذار أو بالجرح، إذا فرض أنه رأي في باب العذار ورأي في باب الفسق يوافق رأيي أنا المشهود عندي، يعني أسباب الجرح والتعديل عنده موافق عندي، هو يرى على أنه مثلا ماذا يرى أن شرب السيجارة لا يوجد ماذا الفسق، حلق اللحية مثلا يوجد، أنا من عندي هذا الشيء. هنا إذا كانت الأسباب أسباب الجرح والتعديل متوافقة عندي وعنده شهادة تقبل ولا من دون ذكر السبب، وإلا فلا تقبل. إذا لا نعلم بموافقة أسباب العدالة والجرح عنده لي فلا تقبل شهادته من دون ذكر السبب. ليش لا تقبل؟ لأنه من المحتمل يستند في الجرح إلى سبب أنا لا أرى بسبب للجرح، فلا بد أن يبين السبب حتى حينئذ أعرف أن ذلك السبب هل عندي موجب للجرح أم لا. هذا رأي صاحب، هذا رأي الشهيد الثاني رحمه الله. وصاحب المعاني يبني على هذا الرأي ونقول منه يتبخ مطمان رأي العلامة. رأي العلامة المجدد قال إن كان ذلك الشاهد الذي يشهد بالجرح والتعديل عارف بأسباب الجرح والتعديل تقبل شهادته من دون ذكر السبب، وإلا فلا تقبل. اتضح مناقشة فيه، كيف اتضحت؟ يعني نقول أبرز ذاك يعرف أسباب الجرح والتعديل، لكن لعل الأسباب عنده مخالفة للأسباب عندي، فمجرد أنه يعرف الأسباب من دون العلم بأن الأسباب عنده موافقة للأسباب عندي شهادته لا تكون مقبولة إلا يكون يبين السبب. فإذا مجرد معرفة الأسباب من دون علم أنها موافقة لا يكون نحن بموافقة. خلينا نطبق العبارة. أصلا اختلف الناس في قبول الجرح والتعديل مجردا عن ذكر السيدة جردة، هل يقبلون؟ أقوال أربعة ابتداء نقول بعدين بكل رأيين. فقال بعض بالقبول فيه يعني في الجرح والتعديل يقبل من دون ذكر السبب. قول الثاني وصار آخرون إلى خلافه، يعني شنو إلى خلافه؟ إلى غير قول الأول، يعني فأوجبوا ذكر السبب فيهما في الجرح والتعديل. وفصل ثالثهم فأوجبه، يعني أوجب ذكر السبب في الجرح دون التعديل. ورابعا يعني وفصل رابعا فعكس، يعني لا أوجبه في التعديل دون الجرح. واستندوا في هذه الأقوال على اعتبارات واهية يعني ضعيفة، واعتبارات واهية يعني شنو هذا؟ عطف تفسير رحيزي. ووجوه ركيكة لا جدوى يعني لا فائدة في التعرض لذكرها، لا فائدة للتعرض لذكرها. ولا أعلم في الأصحاب قائلا بشيء منها، لا أعرف أنه أحد الأصحاب يقول بأحد من هذه الأقوال أربعة حتى نتعرض إلى وجوه. إذا المتعرض منهم بالبحث في هذا الأصل قليل على ما وصل الذي تعرض إلى هذا البحث في هذا الأصل، هو قليل حسب اطلاعنا على ما وصل إلى حسب اطلاعنا. والذي استوجهه العلامة هنا هذا هو أن المزكي والجار إن كان عارفا بالأسباب قبل الإطلاق فيه منها، يعني تجربه في التعليم قبل الإطلاق. الإطلاق عن شنو؟ يعني أن يقول فلان فاسق أو فلان عالم من دون ذكر السبب، هذا إطلاق من دون ذكر السبب. وإلا يعني إذا ما كان عارفا وجب ذكر السبب فيما في الجرح والتعديل. وذهب والدي الى الاكتفاء بالاطلاق فيهما، يعني تجوع استاذي الاطلاق عن ابن المهدي حيث يعلم عدم المخالفه فيما يده يتحقق العداله. اذا لا نعلم بانه راي المخالفه لا راي كيف ترجع في التحديد فنخبى من عند الشهاده ولا من دونك السبب، ومع انتفاء ذلك من انتفاء عند الموافقه يكون قبول قبول شهاده الرجوع والتحديد موقوفا على ذكر السبب. وهذا هو القوي، هذا راي والدي، ووجهه ظاهر. وجه ما ذكر بشنو وجهه؟ وهو انه اذا رايت موافق لي في اسباب الرجوع والتحديد بعد ما بحاجه ان يجي يذكر السبب، اسباب عنده موافقه لاسباب عندي، واذا ما موافق يكون يذكرون. ليش؟ لانه لعلك سنه يجي يستمدلك لا ارى بسببين. لا وجه الله يحتج بالذات. وهنا ذهب يعلم ضعف مستجاب علاما من هذا قول والدي، يعلم ضعف الراي الذي جعله العلامه وجيها، استجاب العلامه يعني حسبه وجيها وجعله وجيها هذا الحال. وانا بين شلون بحنا الشكل شلون يعلم اصلا. محصل هذا الاصل هو انه اذا اختلفت الشاهدان، واحد قال هذا عادل هذا الراوي، وواحد قال هذا الراوي لهذا الرواية فاسد، فناخذ حينئذ بقول المعدل أم ناخذ بقول الجارح؟ هناك رأي يقول ناخذ بقول الجارح. ليش؟ لأن المعدل شيء يقول لا أعلم صدور سبب للتسقيح، لا أعلم. أما الجارح شيء يقول أعلم لأنه قد صدر سبب للتسقيح. هكذا ما أكون منافات بين أن هذا يقول أعلم بصدور السبب يقول لا أعلم، من يعلم بعد ما درى ما شاء ما اطلع، هذا يقول أنا شفت بعيني أنه يشرب الخمور. فإذا نعقد بقول الجارح لعدم المنافاة، ولذلك تحقق الجمع بينهما بين قول الجارح وقول المعدل. ليش تحقق الجمع؟ لأنه هذا الذي قال على أنه أعلم بصدور فسق من وخدمه، ذاك ما خالف نقوله، لأنه ذاك أقصى ما يقول لا أعلم ما أدري. الذي يقول ما أدري ما ينافي قول الذي يقول أدري. وأما إذا أردنا نعكس نعقد بقول الجارح ما راح يصير جمع. ليش؟ لأنه طرح نقول ذاك الذي يشهد بعد ما صاحب المعاني يقول فيه نظر في هذا الكلام. ليش؟ لأنه مو دائما يشهد الجارح ويقول، لأنه دائما يشهد المعدل ويقول لا أعلم بصدور سبب فسقه. قد بعض مرات يقول أنا أعلم بعدم صدور سبب الفسق منه، أعلم لأن أنا صاحبه ماشي وياه قريب وقاعد وياه، أعلم بأنه ما صدر سبب الفسق منه. فإذا شيء هذا يقول أعلم بعدم صدور سبب الفسق منه، ذاك يقول اعلم بالصدور، يحصل المنافاة بينهما، فيمكن الجمع بينهما بالاخذ لقول الجارح. اذا طاووس السيد من طاووس اذا انتقد راي اخر شنو يقول؟ في الحقيقه يكون نشوف المرجح، اذا اكو مرجح لقول الجارح ناخذ به، واذا لم يصل بري معد للاخر ناخذ به، واذا ما كنا نتوقع صح المعاني يقول هذا راي جيد وحسن. أصلاً إذا تعارض الجرح والتعديل قال أكثر، نقرأ العبارة، إذا تعارض الجرح والتعديل قال أكثر الناس يقدم الجرح لأن فيه جمعاً بينهما. ليس جمعاً بينهما عند قول الجرح بين الجرح والتعديل أكو جمع بالأخذ قول الجرح. ليش؟ إبغاء قول المعدل شيء يقول أنه لم يعلم فسقه، يقول لا أعلم فسق هذا الشخص، والجارح شي يقول انا علمت هو علمت ماذا صار فسقه، فلو حكمنا بعدالته كان الجارح كاذبا احنا طرحنا، واذا حكمنا بفسقه كان صادقا، لان هذا يقول انا ادري بصدور السبب قلق، ذا يقول ما ادري، ما ادري كل شيء ما ينافي الذي يقول ادري. والجمع بين الطنين بين شهادتين او لا ما ممكن، فاحنا نقطه صح معنا شي يقول، وهذه الحجه مدخوله، هذا الدليل مدخوله مدخوله من قابل المناقشه، يرد عليه اشكال مدخول منها عقاب المناقشة، المناقشة اللي بينصدنا الشبكة، مدائما المعدل يقول لا اعلم صدور سبب الفسق منه، لعله يقول اعلم بعدم صدور سبب الفسق منه. احنا لا ممكن نجمع بين شهادتين. ومن ثم قال السيد العلام جمال الدين ابن طاووس قدس روحه، مش قال انه ان كان مع احدهما رجحان مع احد الشهادتين يحكم التدبر الصحيح باعتباره باعتبار ذلك الرجحان. اذا التدبر التامل والتفكر كان يقتضي بانه هذا مرجع هذا رجحانه يقضي بتقديم هذه الشهاده. طبعا هذا غلط راجح من اليوم مرجع، والا وجد التوقف نقطه صاحب المعنى مشيله يقول وما قاله هو الوجه ما قاله صاحب سيد بن طاووس صحيح. فائده محصل هذه الفائده هو انه لو فرض ان شخصا شهد بعداله الراوي، قال الراوي الفلاني مثل زراره قاتل، شهادته مقبوله يا ولا بلا اشتراط شهادته ماذا مقبوله، مثل النجاشي اذا جاء او الكليني جاء فلان ثقة زرارة تقبل شهادته بلا اشتراط. ولكن اذا فرض انه الكليني ما قال حدثني زرارة الذي هو ثقة الذي هو عادل، قال حدثني عادل خلاص ما جاب اسم ذلك العادل، فهل نأخذ بقوله وبروايته وبشهادته او نقول لنا يكون تذكر الاسم مجرد تقول حدثني عادل ما يكفي، يكون تذكر الاسم تقول حدثني زرارة الأحد، أما إذا لم تجد اسم الكبير فهكذا صاحب المعامل قدس الله روحه الشريفة يقول أنه لا يكفي مجرد أن يقول الخليل حدثني عادل، لا يكفي. إذا اعتبرنا كفاية، إذا قلنا بكفاية تعديل وتزكية الواحد لا تكفي هذه التزكية إلا يصدق بالإسلام، وإذا قلنا أنه يعتبر التزكية السنية اثنين في ذكو واثنين متعبره مثل الكليني وصدق قال حدثنا عدل وبيتشي، هذا مع ذلك ما يكفي، يكون يصدقون الاسم ذلك المعدل يقولون فلان. والمفهم ما فيه السبب ليش يكون يصدق الاسم، لأن إذا ما صرحوا باسمه لعل هذا الشخص الذي شهد في حقه بالعدالة لعله هو فرد شخص شهد بفسقه من قبل الآخرين، فيصير هذا الراوي مورد المعارضة بين الجرح والتعديل، وفي موارد المعارضة فمن قدم الجرح لأنه مثل متوقف إذا ما أكون مرجح، فإذا من الخلاصة لا يقدم التعديل إذا ما أكون مرجح فليتوقف، فالخلاصة يكون يصرحون باسم حتى نروح البعض نشوف ماكو واحد يجرحه، إذا ماكو واحد يجرحه ناخذ شهادة الدولية، إلا واحد يجي الحق نتوقف حين هذا مع عدم التصريح بالإنسان نحتمل أنه إلى جارح من نحتمل، فإذا إلى جارح يكون منحن لبروايته، فلذلك لا بد أن يصرح باسمه، فلذلك صاحب المعاني يقول لا بد من التصريح باسم. لكن من العجب أن المحقق الحلي قدس الله روحه الشريفة ذهب إلى أنه إذا الكليني قال حدثني بعض أصحابنا، يعني بعض أصحاب الإمامية، وإن ما قال من الحدود، إذا كان من الحدود يقبل كان حدثني بعض أصحاب من الحدود، لا حتى كان إذا ما قال الحدود ما وصف الحدود يعني قال حدثني بعض أصحابه هم يقبل ليش يقبل؟ قال لأن كنا من أصحابنا يقتضي كون ماذا؟ خوش آدمي حضار يبقى الموجب لفسق بناء على صدور منه إن شاء الله ما أكون وجبنا ذلك فسقه، فظنن المحقق أن الكليني إذا قال حدثني عدنا يقبل بلا إشكال، لكن أكثر من لو الكليني قال حدثني بعض أصحاب أيضا يقبل، وإذا فرض هكذا قال حدثني علي بن إبراهيم ما قال عن بعض أصحابنا، قال عن بعض أصحابه، ونهائي من ترجع عن ابن إبراهيم القومي صاحب التفسير المشهور، الناس وقف من القبول. ليش؟ يجب على انه لعل مقصود حدثني على ابراهيم عن بعض اصحابه، اصحابه عن اصحاب من الرواة ما قال الامامي الذين يسمعهم جامعا من يهود الاحاديث، فبعد من يقول هذا يبخل روايته. فلإذا قال حدثني بعض اصحابنا، بعض اصحابنا بل يخبر. ليش؟ لاجل على انه كون بعض اصحاب الامامية يقول انه فشاري، يبقى المانع ان يجب تسقيه ان شاء الله ما موجود. هذا ما قال المحقق صاحب المعامل يتعجب من هذا الكلام، يقول شلون الشامي تحكي لك مجرد انه يقول حدثني بعض اصحابنا، هذا معناه ناخذ الرواية شلون؟ شنو ما اصحابنا كلهم بقول؟ قسم عدول وقسم ماذا؟ ليسوا بعدوكم وكلهم عدول. ولو طلبنا على انها ماذا؟ وانت المفروض تشتري بالعدالة في قبول رواية الراوي، هذا مضافر الى انه لو فرض قال حدثني بعض اصحابنا العدول صرح بعدالته، هل يكفي؟ ليش؟ لان قبول تعديل مشروط بيمن بانتفاء المعارض وهو الجر، يعني شهادة بالجر يكون ما موجودة، واحنا ايش بدرينا هذا ما مجروح الا يكون معين اسم من دون تعيين اسم لا يكفي. وانت قلت احنا نشوف انها اكو موجود بفسطة ولا ان شاء الله حيش كان خشي هذا ايش قد هم محفوظ اسباب الفسطة كيف موجودة وايش قد يرتكبوها بالاصل هنا بحشاية ما تنشي، فالخلاص ايضا على هذا الاساس لابد من الفحص الطويل عن حال الراوي وانه عادل ولا، واذا ثبت عدالته نشوف نفحص هل له جرحى ام لا، نفحص الى ان يغلب على الظن هذا جرحى. فاذا فنطبق العبارة، اذا قال العدل مثل كلين حدثني عدل لم يكثف العمل بروايته برواية ذلك الشخص المشهود انه عدل حدث وهو عدل على تقدير الاعتبار تسكية واحد، لو قلنا تسكية واحد تكفي فهي التسكية ما تكفي، وكذا لو قال العدلان ذلك يعني قال حدثنا عدل هم يكفي بناء على اعتبارها، يعني اعتبار ماذا؟ دليل اعتبار العدلين، اعتبارهما اعتبار العدلين، وهو اختيار والدي، يعني والدي مش قال الشهيد الثاني انه ما يكفي الشهادة لانه عدل من دون ذكر اسمه، يكون يكون اسم، لكن وذهب المحقق الى الاكتفاء به، يعني بما بالقول بانه حدثني عدل، قال هذا يكفي، بل بما دونه قال له لا يقول حدثني عدل، اذا قال بعض اصحابنا يكفي، اي مقال هي عبارة المحقق. إذا من الكلين أخبر مثلا الكلين أخبرني بعض أصحابنا وعن الإمام، أصحاب مثلا مقصود أصحاب الإمامين مو بعض أصحابنا عن الرواة من حكم رواة، فإذا كان حدثني أخبرني بعض أصحابنا قبل الإمامية يقبلوا، وإن لم يصفوا بالعذاب، يعني ما زال حدثني بعض أصحاب العدول مع ذلك يقبل خبره. ليش؟ إذا لم يصفوا بالفسق، إذا ما زال حدثني بعض أصحابنا الفسق ليش يا أبي؟ ها يقبل شهادته، ها يقول هكذا لأن إخباره بمذهبه يعني أنه من الإمامية شهادة بأنه من أهل الأمانة، عجيب لأنه كل شيء يقول من أهل الأمانة بأنه من أهل الأمانة ولم يعلم الفسق من أهل القبول، فإذا نخبر قوله فالمقتضي منجود، لأن كون شيعي يقتضي كون قول شاهد من أهل الأمانة، المال إن شاء الله ما موجود من الأصل من فيه. فإن قال عن بعض أصحابي، يعني كلين لما نقل إجداء حدثني علي بن إبراهيم عن بعض أصحابه، عن بعض أصحاب علي بن إبراهيم ماذا عن بعض أصحابه؟ عن بعض أصحابه لم يقبل. ليش؟ لإن كان أن يعني من قول بعض أصحابه عن بعض أصحابه الذين هم رواة مو بعض أصحابه يعني الإمامين، لإن كان أن يعني نسبته إلى الرواة وأهل العلم، وهنا أعطف التفسير على الرواة انه مقصود بعض اصحابه يعني الذين هم من الرواة، بعض اصحابه الذين هم من الرواة من اهل العلم، سيكون البحث فيه كم وجه البحث عن الشخص يكون على حال المجهول، كيف ان الامور اكبر وايد هذا ما يقول صاحب المعاني شو شو يقول؟ يقول هذا كلام يعني كلام المحقق وهو عجيب منه. ليش عجيب؟ بعد اشتراطه العداله انت تشترط عداله الراوي، شلون حينئذ تقدر حدثني واحد يقول حدثني ماذا بعض اصحاب متقدم؟ ما يجوز. ليش مو صحيح؟ لانه انت قلت إذا أحد بعض أصحابنا نصدقون من أصحابنا الإمامية أنه مقشرة هاي شو الشيء يعني الأصحاب لا يحصلون في الحدود فلنا أنه ما لا عدود صرف على أنه ما لا عارض لكن التعديل إنما يقبل مع انتفاع معارضة الجرح له يكون جارح ماطل فيكون يصرح باسمه حتى نشوف جارح حتى إليه ولا وإننا يعلم الحق يعني أنه ما تجارح إليه مع تعيين المؤدل وتسميته يكون يسميه يعين اليوم بل هل هو جارح أو لا ومع الإذهان إذا أبدا الإسلام ما ذكره لا يؤمن بوجود يعني وجود الجارح وأنت قلت أنه إحنا إن شاء الله قشعر ما دام شهد عن الإمامية فهو قشعر من قد موجود لتسقي مسكوك إن شاء الله ما أقوله عشان حشاهم بعض المحامي يناقش يقول والتمسك في نفي نفي الجرح نفي موجب الكسر بالأصلي هذا الأصل عدم موجب الكسر غير متوجه يعني ليس وجه بعد العلم بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرواس بعد ما نشوف الرواس هو يقدر مختلف بينهم أنهم قدرهم معدود بعد هذا الاختلاف الطويل الكبير كيف الأصل نقول عدم الكسر وللجنة خلاص فلا بد للمجتهدين من البحث عن كل ما يحتمل ان يكون له معارض بالراوي يحتمل انه تعديله الى معارض يعني الى جهل يعارضه يكون مبحث عن ذلك المعارض ونشوف ما تحتى يغلب على ظنه يعني ظن المجتهد انتفاء عن هذا المعارض كما هذا وين بينا كما سبق التنبيه عن هذا البحث في العمل بالعام قبل البحث عن المخصص بما فيما سبق هل يجوز العمل بالعمومات كمواس القرآن مثلا أحد بارد قبل أن نفحص عن المخصص أو لا بد من نفحص عن المخصص إذا فحصنا أو ظننا على الظن ما أكو مخصص ذاك يجب نحن بالعموم هناك شو قدم قلنا لا بد أن نفحص فيقول إن أنا من ناس تقول لا بد من الفحص عن المعارض لكن من المعارض العموم هنا بعد ذلك للعموم المعارض للتعبير نفض إلى أن يغلب على الظن انتفاع المعارض إذا عرفت هذا فأنا يقول فالشعري أنا في التعليم وهو أنه كثير من الأحيان أكو الأصحاب يوصفون بعض الروايات يقولون هذه الرواية صحيحة يوصفونها بالصح ما يقولون فلان عادل يقولون على أنه ماذا يقولون أنا أنه هذا هي رواية صحيحة هل يكفي أن نأخذ بقوله من هذه الرواية صحيحة أو لا يقول لا ليش لأنه لما نقول هذه الرواية صحيحة هذه شهادة منهم دينا لأنه هذول الرواية فعلوا رواية سنة ذا الرواية لكن يقول في المفحص أن هذول الرواية الذي شغل بتعديلهم عن أنه معارض من الجوكرة فمجرد الشهادة بالصحة لا تكفي لأن الشهادة بالصحة لا لنا لدرعه لكن لعله هو منهم جهادة فيكون نفحص إذا ما شفنا أنهم جارح هاي الشهادة راح تنفعنا الشهادة بأن هاي الرواية صحيحة راح تنفعنا لذلك يقول إذا عرفت هذا فعلا أن وصف جماعة من الأصحاب كثيرا من الروايات بالصحة يعني يقولون بأن هذه الرواية صحيحة السنة من هذا القديم يعني من قديم ماذا الشهادة بعدالة شخصين ولا بد من الفحص عن وجود المعارض كيف لو شوفت بعدالة شخصين لا بد من الفحص عن المعارض المعلجة نعم كذلك ليش نعم قبيل لأنه في الحقيقة شهادة بتعديل رواتها وهو بمجرد من تعديل الرواد فهو في جواز عن الحديث لا بد من مراجعة السنة والنظر في حال الرواد أنه ذو العلم جارح ولا يؤمن المعارضة بجوار مؤصل هذا الأصل الجديد هو أن الشخص حينما يروي رواية لابد حينما يروي ذلك الذي يرويه استند فيه إلى شيء يا سمعه من المعصوم هذا المضمون مثل من شك بين الواحد والثنتين بطلت صلاته هذا المضمون الذي قاعد يروي مثلا سمع من الإمام فيه نقل كل شيء فمستند الشرح يصير هذا مستند روايته السماع من الإمام هذا لا بأس مرة هكذا ومرة لا يفرض على أنه ما سمع من الإمام سمين سمع إن الراوي خذها الرواية مو من الإمام مباشرة لا خذاها من الراوي الذي يروي عن الإمام أنا لما خرجت من الراوي شلون خرجت من الراوي وما توجد وجوه من احد من قصد الروايه ان الراوي الوجه الاول وهو احسن الوجوه ان يفرض الراوي مثل زراره قاعد يمي وهو يقرا لي يقول حدثنا الصادق كذا وكذا وانا نقله، يعني مستندي في الحقيقه حينما اخذت الروايه من هذا الراوي من زراره اسمعت من زراره فمستندي السماع من الراوي هذا كل شيء. فالسماع شلون يصير؟ السماع شلون يصير؟ مرة السماع بأن يفرض على أن يهون هو زرارة جايب كتابه وياه وفك كتابه وقام يقرأني. يا الله هو حافظ الرواية يقرأني. هذه الصورة أولية. الصورة الوجه الأول وهو الوجه الأول للأخذ من الراوي أنه أسمع من حد يا أسمع من حد أن هو يقرأ الكتاب مالته يا على أنه ماذا؟ لا هو حافظ عن ظهر الغيب ويقرأني. هذا الوجه الأول. للأخذ الرواية من الراوي. وجه الثاني أنه لا ما أسمعه من الراوي. فشنو؟ أقراها على الراوي. يعني شلون أقراها؟ يعني بعبارة أخرى أنا أروح على الراوي وأقرأ ما في كتابه وهو يقول نعم ما في كتاب هو الراوي. هو الراوي إلى كتب الكتاب وراوي به رواية مسجلة. هو ما يقرأ لي أنا أقرأ لي. انا اقرا لي ولما اخلص يقول نعم صحيحا صحيحا صحيحا تزوير ما اكو هنا زياده ما اكو هنا. هذا وجه ثاني للاخر من الراوي. وهذا الوجه اضعف من الوجه السابق. ليش اضعف؟ لان احتمال الاشتباه هنا اقوى من احتمال الاشتباه في السابق. السابق المفروض هو يقرا والانسان من هو يقرا احتمال الاشتباه عليه أقل من احتمال الاشتباه لو قرأوا عليه وأمضى. أنا أي حال هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث وهو أدون الوجوه وهو أن يقرأ لا الراوي يقرأ ابتداء ولا أنا أقرأ هو يقرأ. تشلون عنده هو في الكتاب يطلع لي إياه لا هو إلا خلق يقرأ ولا أنا اللي خلق أقرأ. شي يقول لي يقول خذ هذا الكتاب وأجزت لك أن تروي روايات هذا الكتاب. هذا الوجه الثالث وقع محل الكلام في أنه إذا هج قال لي أجزت لك أن تروي هل يأتي هذا يجوز حين أنا أن أروي أو لا يجوز أن أروي؟ لم يهج يقول لي لابد لا هذا مثل ما يكتب يقول لابد أن هو يقرأ أو أنا أقرأ. أما يقول لي على أنه أجلس لك أن تروي هذا ما يكفي. فالمقصود الرواية بالإجازة هل جائزة؟ حيثما الرواية بالإجازة يعني أروي عن طريق الإجازة هذا هل يكفي هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا وقع من للكلام. صاحب المعالم رحمة الله عليه شو يقول؟ يقول أنا أريد أحقق هذا المبحث أنه هل يجوز أن الشخص يروي لكن مو عن طريق قراءة الراوي ولا عن طريق هو يقرأ لا عن طريق إجازة يعني هو أو الكتاب ما قال يقول الثالث يعجب سبك أن تروي أنا أحقق هذا المفهوم فإن هذا المفهوم غير منقع. فأقول هذا مطبق أي شوية بعد الإجازة أقول لا بد للراوي من مستند الذي يروي من مستند الذي يروي من مستند يصح له من أجل ذلك المستند رواية هذا الحديث ويقبل منه بسبب هذا المستند. فشنو هذا المستند؟ يقول هذا المستند وهو في الرواية عن المعصوم عليه السلام نفسه عن المعصوم نفسه ظاهر معروف هذا المستند واضح إذا يروى عن نفس المعصوم المستند يصير كل إشوار نفسه هذا تأكيد للإمام يعني إذا يروى عن نفس المعصوم نفسه أي ظاهر هذا المستند واضح معروف. وأما في الرواية عن الراوي إذا كان يروى عن الراوي فله وجود هذا المستند أعلاها هذا الوجه الأول السماع من لفظه من لفظ الراوي سواء كان بقراءته في كتابه لأن هو الراوي يقرأ في كتابه أو بإملائه من حفظه يملي إملائه يعني يملي يعني يقرأ يقرأ من حفظه مو بالكتاب. هذا الوجه الأول. ودون هذا الوجه الأول ودونه يعني دون السماع القراءة عليه أنا أقرأ على الراوي مع إقراري به يعني الراوي قاعد يقول لي صحيح صحيح مع اقراره به وتصديقه بالاعتراف بمضمونه هذا هو تصديق الاعتراف بمضمونه حط التفسير على اقراره. الوجه الثالث ودون ذلك يعني دون السماع ودون القراءه اجازته روايه الكتاب يعني هو يقول لي اجزت لك ان تروي هذا الكتاب ونحوه ويحكى عن هذا ابن ابو احمد الكلام يكفي او يكفي الرواية بالجاز يجوز او يجوز. ويحكى عن بعض الناس انكار جواز الرواية بالاجازة وما يجوز ان اروي عن طريق الاجازة. ويعزى الى الاكثرين خلافه خلافه عن شنو عنه يجوز ان اروي بالاجازة. فصح المعنى شنو يقول؟ يقول وهذا البحث غير منقح غير مهذب في كلام اصحابي فلذلك انا راح اهذب الكيات اقول انه هل تجوز الرواية بالاجازة ولا الجواب النقطة اشمل من يقول هل تجوز الرواية بالاجازة ومن دون شنو مقصود؟ هذا في احتمالان في مقصودك من هذا الكلام يوجد احتمالان. احتمال الاول انه لو انت الراوي اللي خدت الكتاب من زرارة وزرارة قال لك اجزت لك عن تروي هذا الكتاب انت لو اجيت انت وقلت لنا اخبرني زرارة اجازة صرح اجازتك رواني اخبر حدثني اجازة انبأني اجازة بس تصرح تقول حدثني او اخبرني او انبأني ناسي اجازة تقول فانت جوزك ان تروي ولا وتقول اخبرني اجازة تروي لنا محادي يوم ما كانت سمعت عن طريق الاجازة فبعد ما يجوزك ان تروي هاي الرواية واحمل هل يجوز ان نعمل دوله؟ فالمقصود لما نقول انه هل تجوز الواد الاجازه؟ الاحتمال الاول ان يكون هذا المقصود. انه هل يجوز لنفس الراوي ان يروي ويجوز لنا ان ناخذ ام لا يجوز؟ لا هو يجوز لا احنا ناخذ. هذا احتمال اول. الاحتمال الثاني ان يكون المقصود لا نرى. لما نقول هل تجوز الواد الاجازه؟ يعني هذا المقصود. انه يقدر هذا الراوي يقول اخبرني حدثني زرار لكن يقول اجازته فيجوز ان يروي حدثني واخبرني لكن من دون ان يقول اجازته اما هل يجوز لي ام لا يجوز لي اما الاول اذا كان المقصود الاول يعني الراوي يقول حدثني زرار اجازه اخبرني اجازته بلا اشكال هو يجوز ان يقول واحنا يجوز ان نقول ليش لأنه من يقول حدثني وإن كان ظاهر حدثني أنه سمع الإذن لكن لما قال إجازة جرى قرين على أنه ترى مقصود المعنى مجازي من حدثني شنو المعنى مجازي؟ وهو أنه أجازي أن أروي هذه الرواية فالمقصود المعنى مجازي إذا هيك صرح المقصود المعنى مجازي فهل يجوز هو أنه يقول أخبرني إجازة أم يجوز أن نحن الوقت نعمل بلا إشكال مثل ما لو فرض على انه مثل ما اذا فرض بعد لا تقول لي هذا واحد يشكي يقول لعله مثلا احتمال اشتباه اكو تزوير في هذا الكتاب اكو الجواب انه فاذا اكو تزوير اكو كذا شلون بعد حين عندنا نعرض انه هو احنا نعمل بها الجواب ان المفروض هو لما اجاز لي هذه اجازته شهاده اجماليه بان كل ما في هذا الكتاب صحيح إن مثل ما لو فرض على انه أنا قريت عليه الكتاب وهو بعدين قال بعد ما قريته وخلصته قال كل ما قريته صحيح. شلون هذا الشهادة إجمالية بصحة كل ما في الكتاب؟ الآن لم يقول لي أجسد أن تروي هذا الكتاب؟ هذه شهادة إجمالية بصحة كل ما في الكتاب. فإذا على هذا الأساس يجوز أن احنا نعمل ويجوز له ماذا؟ أن يروي. خب ولكن من العجيب أن بعض الناس قالوا على انه هذا طبق النمل عباره بعدين لسه ما داعي الى ذلك وتحقيق القول فيه يعني في جواز الروايه بالاجازه ان لجواز الروايه بالاجازه معنيين لما نقول هل تجوز الروايه بالاجازه من معنيين وقع الخلاف عن بعض اهل الخلاف يعني عن بعض العامة في كل من ذوي المعنيين صار المحل كلام عندهم بين المعنيين نشوفه احدهما ان يفهم ايش المقصود لما نقول هل تجوز الرواية بالاجازة يعني ايش مقصود هل يجوز قبول هذا الحديث ويقول حدثني اجازة احنا يقولون هو يجوز يقولون احنا نعمل ولا احدهما قبول الحديث والامن به ونقل من المجازر الى غيره هو المجازر ينقل من العلاقة لها هذا يجوز أن يقول احنا نعمل ولا لكن ينقل بلفظ هاي بلفظ نخلق النقل بلفظ يدل على الواقع يدل على أنه مستمد الإجازة مثل شيء يقول أخبرني إجازة ونحو ذلك نقل طب هل يجوز يلا هذا هل حين يبين يجوز لأنه شيء إذا مستمد الإجازة يقول حدثني إجازة احنا نعمل ولا يقول بل يجوز صار عن القول بنفي عندنا في الجواب في غاية السقوط ليش؟ لا واحد يقول طب ويحتمل التزوير هنا يعني. إذا أعطاني إكثار وأجاز لي شلون أقدر أنا أعمل وأعمل؟ صاحب المعلم يجاوب يقول والقول لأن الإجازة في العرف إخبارا إجماليا بأمور مضبوطة أنا هي الأمور كلها صحيح موجودة في الكتاب معلومة معمول عليها من الغرض ومعمول من التصحيح ومن الغرض والتصحيح نحو ذلك وما هذا شأنهم يعني ما شو بالشهادة الإجمالية صحيح لا وجد توقف في قبوله قبوله لا تقول هو لما يقول أخبرني ظالم هم يعني ماذا؟ أنه سمعت إذا مع الأمور ما كان فلما يقول أخبرني هذا حسب كبره فما يجوز أن يقول أخبرني هل جواب لا موقف بأنه مفروض ولا أخبرني يقول إجازة كان إذا قال إجازة هنا بيصير قرينة على أن الموصول من أخبرني يقول أخبار عن السماع لذلك يقول والتعبير عنه بلفظ أخبرني وما في معناه ما في معنى أخبرني مقيدا بقوله إجازة تجوز مع القرينة يعني أنسى من مجوزة من القرينة لا بس به فلا مانغ منه من هذا المجوز مع القرينة ونفنه أيضا في القراءة يقول هاي المجازية تجي في القراءة إذا تجي هنا تشكل يقول شريك شيء هناك في القراءة مش شريك يصير يعني من أنا أقرأ الكتاب أيضا وبعدين شبورا حدثني قراءة لما أقول حدثني أضائره أنا أسمع سنة فإنهاك شلون ما يصير شريك ليش ما يصير شريك من باب أن هو حدثني أقول قراءة سنة وإنهم هو حدثني أقولا إجازة ومثله آت في القراءة على الراوي ليش ومثله يعني في التجاوز مع القرين الذي ولا بأس لي آت في القراءة يعني يأتي في القراءة على الراوي ليه؟ لأن الاعتراف إخبارا إجماليا لأنه هو أقرأ له بعدين يقول صحيح وصحيح ويمضي هذا إخبار إجمالي بصحة كل ما فيها فشلون ذاك الإخبار الإجمالي يكفي؟ هنا هم لما يقول لي أجزتك أن تقول هذا إخبار إجمالي فيجوز لي أن أستمد فيه وشلون ما تجوز معقلة؟ أنا أعمل شيء لا نأخذ إخبار إجمالي ولن ينتبهوا إلى ثلاثة قبول يعني فيه قبول الرواية عن طريق القراءة ما واحد يتوقف وقال هذا لا يعتنى بهذه الرواية لا تقبل هذا الرواية لا لم يتقبل أحد إلى هذا الرواية كلهم داروا على أنه يقبل هذا النقل هاي الرواية ولم ينتفتوا إلى الخلاف في قبوله يعني قالوا كلهم يقبل فنعم الناس يتقبلون يعني في الرواية الإجاز وإنما ذكر بعضهم أن قبوله موضع وفاق أكثر قادر نتفق على أنه الرواية بالقراءة مقبولة وإن خالف فيه من لم يعتد به خالف قال لا ما يقبل حتى القراءة الرواية القراءة تقول لكن هذا لا يعتد به ثم إن جمعا نقبل على السطر ثم إن جمعا من الناس هذا شيء جديد يقول على أنه بعض من الناس قال يجوز لي أن أقول أخبرني من دون ماذا من دون قراءة أو إجازة أقول حدثني أخبرني إجازة عن قراءة ما كتبها إذا مو إني أقول حدثني إجازة عن قراءة وبعضهم قال لا إني يكون يقول حد إجازة وكذا لأنه يصير شيء أي مرتضى رحمه الله عند فر السنان ظاهره في ذلك الكلام أنه حتى لو جلس قراءة جلس حدثني قراءة هذا ما يجوز فشن قول راح يصير كلام قولون يقول تقدر إذا مستمد القراءة والإجازة تقدر تقول حدثني من دون قراءة من دون إجازة قولون يقول لا إلا مع القراءة والإجازة تقول حدثني إجازة قراءة قول قال المرتضى يقول لا حتى لو جلس قراءة مذمات ما يجوز وليش دليل المرتضى عشان ينقع عبارة قال لأن ظاهر حدثني أنا سمعت به فلما من بعدين يقول قراءة الإجازة قال يعني ما سمعت به وهذا تناقض راح يصير هذا دليل المرتضى وضع شيء يقول ليش؟ لأنه إذا هاي المناقبة يسلمها هنا لازمون مجاز يعني يسرهم يعني من عبد الرئيس أسدا في الحمام أو يرمي ومن عبد الرئيس أسدا يعني ظاهرها أنه لم يخبر ومن عبد الرئيس يرمي عن في الحمام ظاهرها أنه شنو رجل الشجاع حيث المناقبة مع أن هاي المناقبة هو المطلب ليس لها هناك ليش نفل يقول يرمي هي قرينة على أنه مو مقصود من الأسد الحيوان المفترس هذا هو المناقب لما نقول حدثني ورمى عبد حدثني إجابة وقراءة لما نقول قراءة وإجابة يعني هاي انت قرينة على أنه مو مقصود من حدثني يعني عن طريق السمع نطبق العبارة يقول ثم إن جمعا من الناس أجازوا في سورة الاعتراف في سورة الاعتراف عن شمة في سورة القراءة يعني أقرع لي وبعدين هو يعترف بأنه صحيح كل ما موجود في سورة القراءة يعني فقط يا سورة في سورة الإجازة ما حشو غير الحكاية في سورة ماذا الإجازة ما حشو في سورة الاعتراف عن سورة القراءة أجازوا أن يقول الراوي أخبرني وحدثني ونحو ذلك وحده من يلتقي بقول قراءة عليه ونحو قراءة نحو قراءة لا مبرر فقد قل أخبرني والباقي من هذا رأيه على جوازي يعني جوازي كل حدثني او اخبرني لكن مقيدا لما ذكرنا مو مطلقا ما ذكرنا احنا يعني كل قراءة سمحن الا المرسل المتاجر لان حتى اذا كل قراءة ما يجوز فانه نحن طبعا منعا من استعمال هذه الالفاظ يعني حدثني قراءة ونحن فيه يعني في الناقل بل في هاي الالفاظ منعا من استعمالها فيه يعني في الرواية عن طريق النقل وان كانت او في الاخبار في الاخبار فيه في الاخبار فإنه ما نحن نسمعنا هذا الأخبار نحن فيه عن الأخبار وإن كانت لما يربح يرمو يخبر فيه عن الأخبار والأروان وإن كانت مقيدة من هاي الأخبار ما تجوز ليش حيث مقيدة من عند قراءتهم قال ما يجوز حيث قال وأما كلام المصطفى وأما قول بعضهم يجب أن يقول حدثني قراءة عليه يعني على زرار حتى يزول الإبهام إبهام واحتمال على أنه أنا سامع من عنده ويعلم أن لما تحدثني ليس على ظاهرة يقول فمناقبة يجب مناقبة إذا قلنا يكون يقول حدثني قراءة ليش؟ لأن قوله حدثني يتبع أنه سمعه من لفظه يعني له زرارة وأدرك نطقه به لكن يعني أدرك يعني سمع نطقه به عند بني الفاظ لكن قولنا قراءة علم يقتضي مثل ذلك يقتضي على أنه ما سامع فكأنه لما ما أثبت أول أثبت السمع عند الأنفي انتهى هذا الكلام المصطفى صاحب المعاني شو شدوا يقول وهذا من السيد في ما يتفرد هذا السلام ليش لأن هذا إذا زاد مناقض صحيحة كل مجاز عن الباب فإن مسجل لباب المجاز إذ ما من مجاز إلا معه قرين تعالب الحقيقة وتناقضها وإذا كان معنى حدثني ما ذكره يقول لك نسلم حدثني معنى سمع لكن من يقول قراءة ما قرين على أن المقصود من حدثني ليس السمع فمناقض معه وإذا كان معنى حدث يعني ليس عن معنى منه لا تناقض وإذا كان معنى حدثني ما ذكره ما ذكره وشنه إنه معنى حدثني أستعد فقول الراوي بعد ذلك فقول بعد قراءة على قرين على أنه ليس الوراء حقيقة له المعنى الحقيقي من اللفظ وهو من لا للسماع والتحدث عن سماع هو المقصود بل مجاز من المقصود وهو لماذا المجاز عن المجاز وهو هذا المجاز وهو مجاز يعني مجاز اللفظ المجاز من اللفظ المقصود وهو شو يعني مجاز من اللفظ وهو الاعتراف يعني مقصود من حدثني قراءة يعني مقصود الاعتراف بما قرا عليه يعني هذا ليس قرين على ان مقصودي مع المجاز مع المجاز ومع انه يعني هذا اثرت في كل ما قرات به هذا شو من يطلق عليه حديث حدثني يحتاج الى مشابهه لان عن حقيقه مع المجاز اذا عن مشابهه يا ولد يقول لي تشبيها له يعني الاعتراف بالحديث يعني هذا الاعتراف الذي بعدين مثل يقول صحيح نشبه به كانما هو حدثني لما بينهما من المناسبة في المنطقة مناسبة بين أن هو يحدثني أو بين أن أقارف أني أكرت فاعتراف البعدي وقراءة الأولى أن هو يقرأ لي المناسبة بينهما من هذا المعنى نقطة وقد نقل العلامة هذا الكلام عن السيد إلى آخره نرجع هذا إلى الدرس الآتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.